قل، ما هي شروط الحجاب الشرعي الصحيح؟ وهل الاختلاط مع الفتيات يعتبر حراما؟ الجواب: الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء، لا يجوز. وأما بالنظر إلى الحجاب، فالواجب على المرأة أن تغطي وجهها، وكذلك تستر جميع بدنها إذا كانت مع غير محارمها. وبالله التوفيق.